قل أرأيتم إن جعل الله وأحسن كما أحسن الله إليك ولا

you

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وكانوا بشركائهم

السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.